هل الدعاء على بشار بالهلاك وغيره من باب لعن معين؟ سخر الدعاء الدعاء باللعن، اللعن شيء والدعاء على بشار أهلكه الله شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.